الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصورة في الضحك بهم والغمز حين المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا بالمؤمنين بيقول للمؤمنين تعزية لهم إن أنا كل الحاجات دي على مر أنا بسمع منه، يعني معنى ذلك مش حاجة ضايعة. يوم المؤمن لما يسمع هذه وإن ربنا شايف الحاجات دي وحافظها عليهم، يقوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسخر، في الدنيا يسخر من إنه اللي هو اللي عمل العملية دي. وبعدين يقول له إحنا يعني في الآخرة هنجازيهم زي ما عملوا، هم سخروا هم ضحكوا هم استهزأوا، هنجي بقى هم استهزأوا وضحكوا ضحكا وهزئا لا دوام له، وسينقلب الأمر ميزانه. وبعدين انتوا الفايدة بتاعتكم انكم لما تضحكم او تسخروا منها وتهزأوا منهم هيبقى مسألة خالدة. يبقى اللي يعمل العملية دي هل قدر وهل استطاع ان يصيب الكفار على ما فعلوه بكم؟ بعد ما يعرض الصورة يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب؟ ايوه التثويب الرجوع، يعني هل رجعنا اليهم فجازيناهم على افعالهم؟ انما كلمة ثواب هنا زي كلمة فبشرهم بعذاب الأليم، لأن الأسلوب القرآني يجي يعمل إزاي؟ يجي يبدأ الأسلوب بأسلوب مطمع وبعد ذلك ينهيه الانتهاء الميئس. قلنا مثلا يجي واحد عطشان وبقال ومن ما سلسه بقى تلوح له بكوب ماء تاخدونه ملان كده وبارد وتروح له الحد كده وتسلوب بإيدك إليه، وبعد ذلك ساعة ما يجي برضو ساعة تروح بلد. هذا الابتداء المطمع يعقبه الانتهاء المؤيد. يمكن لو قال لك الدين اشرب ولا جبتلوش ولا جبتلوش من اول الامر خالص سهل، انما تكين كما ابرقت قوما عطاسا غمامة فلما رأوها اقشعت وتجلت. يبقى اذا لما يقول فبشرهم، كلمة بشرهم دي انت قمت تجي للنفس شيء من الايه من الانبساط، وبعد ذلك يقول ايه بعذاب، وهذا الابتداء المطمع والانتهاء المؤيد بانت في العذاب وأشد في الإله. ولذلك وإن يستغيثوا يوم يقول لك يغاثوا، يغاثوا بإيه؟ قال لك بماء كالمه. طب ودي إغاثة دي؟ أم قال لك إحنا هنخليهم كده وإن يستغيثوا يغاثوا بماء. هل ثوب الكفار؟ ثوب دي لهذا المعنى، ثوب دي تقوم تشعر بكلمة ثواب. ليه؟ علشان تشعر من يسمعها من الكفار بمقارنتين اثنين، أنها عذاب كان من الممكن أن يكون في مقامه ثواب. يبقى جمعت عليه ألمين اثنين، الألم الأول إنك انت هتقوله بالعذاب، الألم الثاني أنه كان من الممكن إذا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دي فتناها دي، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن هو اللي ضال أم أن فيه؟ لأن في قاعدة كده، إن الملك في دولة الشياطين هو اللي شيطان، لأنه هو اللي خارج عن النظام. يبقى دول ضالين أي بالنسبة لمفهوم الهداية عندهم، لأن مفهوم الأمر عندهم إن هي ما فيش إلا الدنيا دي، فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الفلاح، ودول مدام بقى اشتروا حاجة غايبة كده ولا جايز يبقى هم دول لضالين. اذا فان هؤلاء لضالون اي بحكم مقاييسهم في الهداية وفي الضلال، لا في حقيقة الهداية وفي الضلال. وما ارسلوا عليهم حافظين، ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ارسلوا اللي هم مين؟ يصح ويصح، شوف بقى ترديد الفائدة. وما ارسلوا يعني تألهم الكفار أو المجرمين بيقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده، ما أرسلوا على الذين يتكلمون حفاظا علينا، يعني ما هم مش جايين علشان يعدلوا لهم، مش جايين يحفظوهم من عطب، ما هم منكرين إن دي دعوة رسالة، فاهمين إن دي دعوة تطوع أو كذب أو افتراء، فأقول لك دول ضالين ومش ما أرسلوش ليحفظون لنا قيمنا أو ليحفظون لنا نفوسنا أو ليحفظون لنا منهج الحياة. أو أن وما أرسلوا عليهم حافظين أي أن هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما أرسلوا عليهم حافظين ليقاوموا، مش هم المقومين لهؤلاء. يبقى يحتمل أن يكون المعنى هكذا وأن يكون المعنى إيه هكذا. فاليوم، اليوم يعني اللي هو يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويوم عظيم وإلى آخره، ولمن الملك اليوم، كل ما تؤديه كلمة اليوم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ضحك زي الضحك، على الأرائك ينظرون. ينظرون إيه؟ ما هو كان فيه مرور ذليل، مرور فقير، مرور مضطهد. يوم هم يبتدوا يشوفوا بقى الموقف بقى ثانية، هم اللي قاعدين ودوكهم في عذابهم. ولذلك قيل ان الكفار يفتح لهم يوم القيامة باب الى الجنة، فيقال لهم هلم هلم هلم، فيأتي الواحد لهلم فيغلق دونه الباب، حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك هلم فلا يأتي، لانه عارف الحكاية هتنتهي الى ايه. تبقى العملية دي بتاع تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي ويجوا لحد في عملية تخلي المؤمنين يتذكرون ما كان منهم ويعقدوا المقارنات. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكأن هذه أخبار، أخبار يجب أن تكون مشهودة، ومدام يجب أن تكون مشهودة لأن قائلها الحق الذي آمنتم به، فيبقى عملية الجزاء عملية يقينية. نلاحظ هنا في كل اللي قلناه أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الكفار يتكلم بالنار والكذا وكذا، ويتكلم عن المؤمنين بالجنة، ولا ما تكلم في الصور المكية عن إن حيدي يوم دول ينتصر إلا رماما كده رمزيات، سيهزم الجمع ويولون الإيه الدبر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نلاحظ إن القرآن في المهدي ما كانت بيتكلم عن الآخرة ونعيم الآخرة، الآخرة ونعيم الآخرة، دي عملية يقول فيها ترديد الفائدة. إزاي؟ قال لك لأن الله لا يريد من المؤمن أن يستقبل منهج الله على أنه حينصره في الدنيا دي، عايز يطرح الدنيا دي نهائيا من حسابه. ولذلك تجد في مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الأهل الأنصار قالوا له إيه؟ فماذا لنا لو فعلنا ذلك؟ قال لهم لكم الجنة، ما قال لهمش انكم هتنتصروا وتيجوا ويتقالكم ويتقالكم ويتقالكم ابدا. لانه في وقت التربية، تربية الجنود للمبدا، مش عايز يدخل الدنيا دي في حسابهم ابدا. وان ادخلها في حسابهم بعد وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعدل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. صحيح لم احمل مش على ان ده هو الجزاء، علشان المؤمن ما يدخلش حكايه الدنيا دي في منهجه ولا في حسابه ابدا. امال ليه جاب بعض الايات في المدينه بقى فيها هذا المعنى؟ قال لك لان العقيده تربك ودخل الدين على ان هذا الدين رافض الدنيا من حسابه. ولكن لما جيت قال لهم لا، لكن انا عايز ان انتصرتم عليهم، المسألة مش لأن ده جزاء لكم، ده المسألة لأن هناك منهج للسماء أريد أن يطبق في الأرض، وأنتم مخرجون لقيادة الناس. فإن حصل نصر ما تفتكروش النصر ده بده جزيكم يعني على الله. فكأن ما يحدث لكم من الغلبة ومن الفتح ومن النصر فليس ثمنا. ليه؟ لأن احنا مربينكم على أن الدنيا دي مصروحة من حساب المؤمن. ثم لما يقولها في الناحية الثانية يقول لك أهنتم علشان تفهموا أننا إنما نصرناكم لماذا؟ لتحملوا منهج الله إلى كل الأرض ولتكونوا خير أمة أخرجت للناس. فحين يربى المؤمن على أن الدنيا ساقطة من حسابه، لأن يدخل المعركة الإيمانية وليس في باله إلا هذه الغاية. وما دام ليس في باله إلا هذه الغاية، الناس بتستزل بإيه؟ بتستزل بحاجتين اثنين، اننا نكره الموت ونحب الدنيا، كل انواع الاستهلال، اننا نكره الموت ونحب الدنيا. مش حب الدنيا وكراهه الموت؟ قيل ما الوهن يا رسول الله؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا له امن قل يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله ايه في قلوبكم الوهن ويذهب هذا من قلوب عدم. ما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهه الموت. ساعة تحب الدنيا وتكره الموت ركبك خصمك انتهى، استدل الانسان. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا العرض أنه يفتي مسألة الدنيا دي من حساب المؤمن، وإنه طلب منه أن يكون قويا فيها، أعلى عزيز. فذلك ليس لأنني أعطيك الجزاء، ولكن لأني لك دور في الدنيا تحب أن تؤديه، وهذا الدور اللي في الدنيا تحب أن تؤديه لتكون خير أمة أخرجت للناس مثل قصدك أنت.